الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقال لبيد رضي الله عنه: فاقطع لبانة من تعرض وصله، ولشر واصل خلة صرامها. ما الصرم؟ ومنه إن كنتم صارمين. حسن. قال: وحب المجامل بالجزيل وصرمه باق إذا ضلعت وزاغ قوامها. ما معنى زاغ؟ مالا. أحسنت. ومنه في القرآن؟ وإذ زاغت الأبصار. أحسنت. نعم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، غفر الله للمصنف ولشيخنا ووالديه ومشايخه والسامعين والمسلمين أجمعين. قال لبيد بن ربيعة العامري رضي الله عنه: أو ملمع وسقت لأحقب لاحه، طرد الفحول وضربها وكدامها، يعلو بها حذب الإكام، مسحج قد رابه عصيانها ووحامها، بأحزة الثلبوت أربع فوقها، قفر المراقب خوفها آرامها، حتى إذا سلخا جمادى ستة جزءا فطال صيامه وصيامها، رجعا بأمرهما إلى ذي مرة حصد ونجح صريمة إبرامها، ورمى دوابرها السفا، وتهيجت ريح المصائف سومها وسهامها، فتنازعا سبطا يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب ضرامها، مشمولة غلثت بنابت عرفج كدخان نار ساطع أسنامها. حسنا، بارك الله فيك. قال بيد رضي الله عنه: وإذا تغالى لحمها وتحسرت وتقطعت بعد الكلال خدامها، فلها هباب في الزمام كأنها صهباء، خف مع الجنوب جهامها. شبه الناقة بالسحابة الصهباء، ثم قال: أو ملمع وسقت لأحقب لاحه، طرد الفحول وضربها وكدامها. أو كأن هذه الناقة أتان وحش ملمع، اللتان أنثى الحمار، ملمع أي مشرق طبياها بجانبي ضرعها باللبن. الطبي حلمات الضرع التي فيها اللبن. وساقت جمعت، الوسق الجمع. ومنه في القرآن؟ قبلها. نعم، الآية التي قبلها. أحسنت. والليل وما وسق. نعم، والليل وما وسق أي وما جمع. والمقصود هنا حملت لأحقب، أي على حمار وحش أحقب في وركيه بياض، لاحه غيره، يقول لاحه ولوحه إذا غيره. ومنه قوله تعالى: لواحة للبشر، أي مغيرة لجلودهم، محرقة لها. قال: لاحه طرد الفحول، أي ردها وصرفها له عن الأتن. والفحول جمع فحل، وهو الذكر من كل حيوان. وضربها له وكدامها، أي عضها، الكدام والمكادمة العض، أي عض بعض الحمور بعضا. ويروى وعذامها، وهو بالمعنى نفسه. يقول بعد تشبيهها بالسحابة الصهباء: أو أشبهها بأتان وحشية قد لمعت أطباؤها باللبن، وقد حملت بفحل أحقب قد غير وهزل لطرده الفحول عنها وضربه إياها وعضه، فهو لشدة غيرته عليها يسوقها سوقا عنيفا. يعلو بها حدب الإكام، مسحج قد رابه عصيانها ويحامها. يعلو يصعد بها حدب الإكام، الحدب مرتفع من الأرض، الحدب مرتفع من الأرض. ومنه في القرآن؟ أحسنت. وهم من كل حدب ينسلون. يعلو بها حدب الإكام، الإكام جمع أكم، والمفرد من الأكم أكمه، يقال أكمه وأكم وإكام، كما يقال ثمرة وثمر وثمار. فالإكام جمع الجمع، كما أن الثمار جمع الجمع. مسحج هذه صفة لمحذوف، أي حمار وحش مسحج، أي معضب قد عضته الحمر، قد رابه أدخل عليه الريب، والريب قلق النفس واضطرابها. ذلك الكتاب لا ريب فيه، دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. قد رابه عصيانها مخالفتها له، ووحامها اشتهاؤها الأشياء، إذ أصل الوحم والوحام اشتهاء الحامل اللحم. يقال وحمت المرأة توحم وتحم، وحمت توحم وتحم، أيهما المقيس في المضارع؟ توحم. أحسن، توحم، لأن قياس فاعل بالكسر يفعل بالفتح في المضارع. علم يعلم، شرب يشرب، فرح يفرح، ضحك يضحك. قال بأحزة الثلبوت يربأ فوقها قفر المراقب خوفها آرامها. بأحزة، الأحزة جمع حزيز، وهو ما غلظ من الأرض. الثلبوت موضع. يربأ، يربأ معناها يرتفع، يقال ربأ، يربأ ربأ إذا علا وارتفع. ويقال كان لهم ربيئة، أي طليعة يستطلع للناس من مكان مرتفع. يربأ فوقها، أي فوق الأحزة، قفر خالية، هذا مفعول به ليربأ. قفر المراقب، المراقب جمع مرقب، والمقصود به الموضع الذي يقوم عليه المراقب. خوفها آرامها، خوفها هذا مبتدأ خبره آرامها، والآرام الأعلام، أي أعلام الطريق، والواحد إرم، وهي حجارة تجعل على الطريق ليهتدى بها. يقول إن الحمار الوحشية يعلو بأثانه ويصعد بها ما غلوظ من الأرض في مكان خال، ينظر إلى أعلامها يخاف من استثار صياد بأعلامها، يعني يخاف من هذه الحجارة إذا رآها، لأنه يتوهم أن خلفها صيادة. حتى إذا سلخ جمادى ستة جزءا فطال صيامه وصيامها. حتى إذا سلخ الحمار والأتان، أي مضى عليهما من سلخته، أي الزمن إذا مضى علي. سلخ الشهر وانسلاخه انتهاؤه وانقضاؤه وذهابه، ومنه في القرآن فإن سلخ الأشهر الحرم. حتى إذا سلخ جمادى، جمادى اسم للشتاء، جمادى اسم للشتاء، يقال جمادى لزمن البرد عموما، سمي بهذا الاسم لجمود الماء فيه، ولا يراد به الشهر المعروف. وسمي الشهر المعروف بذلك لأنه وقع في فصل الشتاء حين التسمية. قال حتى إذا سلخ جمادى ستة، أي ستة أشهر، هذا بدل من جمادى، المقصود أشهر البرد كلها وجعلها ستة أشهر. ورواه الأصمعي حتى إذا سلخ جمادى كلها جزءا أو جزأ، رواية ثانية في البيت. جزأ فعل ماض، أي استغنيا بالرطب من الكلاء وغيره عن الماء. اكتفاء الدواب بأكل النبات الرطب عن الشراب يقال له الجزء. جزءا هذا مفعول مطلق لفعل محذوف مع فاعله، وجزأ فعل ماض. فطال صيامه، أي إمساكه عن الماء، وصيامها، أي إمساكها هي أيضا عن الماء. طبعا الصيام المقصود به هنا الإمساك عن الماء فقط، لا عن المفطرات. وأصل الصوم مطلق الإمساك، يقال لكل ممسك عن شيء من طعام أو كلام أو ممسك عن أعراض الناس وعيبهم، يقال فيه إنه صائم. قال تعالى فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي إني نذرت للرحمن صمتا، أي سكوتا عن الكلام، كما ورد عن عباس رضي الله عنهما وغيره. وليس المقصود الإمساك عن الطعام والشراب، بدليل أول الآية، ما أولها؟ نعم، فكلي واشربي وقري عينا. ومن هذا المعنى قول امرئ القيس في معلقته كأن الثريا علقت في مصامها، في مصامها، في أماكن إمساكها بأمراس كتان لا صم جندلي. ومنه قول النابغة ذبياني: خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعل كل جماء. يقول: أقام العير والأتان بالثلبوت حتى مر عليهما الشتاء كله، فاكتفيا بالرطب عن الماء وطال إمساكهما عن الماء. رجعا بأمرهما إلى ذي مرة، يعني حتى إذا سلخا جمادى ستة جزءا فطال صيامه وصيامها، رجعا بأمرهما، رجعا الحمار وأتانه بأمرهما بشأنهما وقصدهما. الأمر هنا الشأن، وما أمر فرعون برشيد، أي ما شأنه برشيد. إلى ذي مرة، إلى رأي ذي مرة، أي ذي قوة. ومنه في القرآن: نعم أحسنتم، ذو مرة فاستوى، أي ذو قوة فاستوى فارتفع. حصد محكم الفتل والإحصاد، من حصده إذا أحكمه. ونجح صريمة، الصريمة العزيمة أفردها صاحبها عن سائر أموره بالجد في إمضائها وإنفاذها. ونجح صريمة إبرامها، أي إحكام الوسائل لها، إبرام الشيء إحكامه. ومنه في القرآن: أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون. يقول: تنازع الحمار الوحشي وأتانه في شأن ورود الماء بعد طول صيامهما عنه، ثم رجعا إلى رأي محكم ذي قوة، وهو عزم الحمار على الورود. ثم ختم البيت بحكمة فقال: ونجح صريمة إبرامها، أي إنما يحصل المرام بإحكام العزم. ورمى دوابرها السفا وتهيجت ريح المصايف سومها وسهامها. ورمى دوابرها مآخر حوافرها، السفا شوك البهمة، والبهمة نبت، السفا هنا فاعل رمى. وتهيجت، تحركت ريح المصايف، المصايف جمع مصيف للفصل الزمني المعروف، سومها أي مرورها من ساب كذا مر به. وسهامها شدة حرها، السهام شدة الحر، أي شدة الحر السهام. وإني بارق سهام ويضي الشمس السهام في مشرق أو مغربي. يقول: وأصاب شوك البهمة مآخر حوافرها، وتحركت ريح الصيف مرورها وشدة حرها، يشير هنا إلى انقضاء الربيع ومجيء الصيف واحتياجهما إلى ورود الماء. فتنازعا سبطا يطير ظلاله كدخان مشعلة يشب ضرامها. فتنازعا الحمار الوحشي وأتانه، أي تجاذب الجري. قال تعالى: يتنازعون فيها كأسا لا لغو فيها وتأثيم. التنازع التجاذب. تجاذب الجري منشئين غبارا سبطا، أي غبارا طويلا ممتدا، كأنه يطير ظلاله، الظلال جمع ظل، أي يرتفع منه ما يظل، يعني إذا ارتفع أصبح كالظل. وقد أخذ هذه صورة المتنبي فقال: عقدت سنابكها، السنابك مقدم الحوافر، عقدت سنابكها عليها عثيرا، العثير الغبار، لو تبتغي عنقا عليه لأمكن، يعني هذا الغبار أصبح جسدا، لو تريد أن تعدو فوقه فإنها يمكنها ذلك. والعثير الغبار ولا تفتح فيه العين، لا تفتح فيه العين، المعنى أنك تقول عثير تكسر العين، وأيضا الغبار لا تفتح فيه عينك. قال: كدخان، كدخان نار مشعلة موقدة جدا يشب يشعل ويوقد ضرامها. الضرام الحطب الرقيق الذي توقد به النار، وهذا الوزن فعال يأتي الآلات مثل السواك لما يستاك به، والحلاب لما يحلو به، والضرام لما تضرم به النار. يقول: تجاذب الحمار الوحشي وأتانه في عدوهما نحو الماء غبارا ممتدا مرتفعا، كدخان نار مشعلة يشعل حطبها الرقيق، يصف سرعة ناقته حتى شبهها بالحمار وأتانه في حال عدوهما. مشمولة غلثت بنابت عرفج كدخان نار ساطع أسنامها. مشمولة هبت عليها ريح الشمال، المشمول الذي أصابته ريح الشمال، قال كعب بن زهير رضي الله عنه: شجت بذي شبم من ماء محنية صاف بأبطح أضحى وهو مشمول، أصابته ريح الشمال. مشمولة غلثت خلطت كعلثت بالإهمال، يقال غلثت وعلثت بمعنى خلطت. بنابت النابت ما كان غضا طريا من النبات شديد الخضرة. عرفج عرفج ضرب من الشجر. كدخان نار ساطع مرتفع، يقال سطع إذا ارتفع، كدخان نار ساطع أسنامها، أسنامها أعاليها جمع سنام، وهو من كل شيء أعلاه. يقول إن النار المذكورة في البيت السابق قد أصابتها ريح الشمال فهي تلتهب، وقد أوقدت بغض شجر العرفج فنشأ من ذلك دخان عال كثيف. والغرض تشبيه الغبار الذي أثاره العير وأتانه بارتفاع الدخان وكثافته. وقد كرر قوله كدخان، قال في البيت الذي قبله كدخان مشعلة يشب ضرامها، وقال هنا كدخان نار ساطع أسنامها. وفي هذا التكرار تفخيم الشأن وتعظيمه. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.